بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القراني التعويض، أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. فضل الله جل وعلا اليوم مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأربعون الربانية لفضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب. فضل الله جل وعلا الحديث العاشر، ألا وهو حديث الهجرة. وفيه قال مسلم رحمه الله، أي الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد عن معلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله جل وعلا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. طيب، الحديث مرة أخرى. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد عن معلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله جل وعلا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. طيب، أولا الشيخ طبعا ذكر أن الحديث صحيح مسلم، ثم ذكر أميز ذلك الحديث وقال: التوجه إلى أهمية العبادة وأهمية التعبد. يعني هذا الحديث الآن يتكلم عن أمرين: أهمية العبادة، تمام، أو عن ثلاثة أمور بالأغلب. يعني أهمية العبادة أولا، نعم، أهمية العبادة لقوله جل وعلا: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ثانيا، يتحدث عن الهرج، ألا وهو القتل وأيام الفتن وما يكون من اختلاف واختلاط بين الناس. يبقى يتحدث، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم أوتيها جوامع الكلام فعلا، يعني حديث يتكون من خمس كلمات ولكن يتحدث عن أمور عظيمة، تمام. العبادة أولا بمعناها وبما يدل عليها وغير ذلك، ثم الكلام عن الهرج ألا وهو القتل والفتن، تمام، التي تكون في آخر الزمان، وكهجرة إليه، أهمية الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نجد أن العبادة هي أمر يعني يسير مع الإنسان من أول ما يبلغ أو من أول ما يكتب عليه ويبتدأ يكتب عليه أعماله إلى أن يموت، لابد له من عبادة. الهرج يكون في آخر الزمان، تمام، والهجرة تكون في أول الزمان، تمام، بعد أن هاجر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد أن هذا الحديث ينقلك من أول أمر الإسلام إلى آخره إلى وسطه، تمام. العبادة في الهرج كهجرة إليه. طيب، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن العبادة ثم الفتن ثم تحدث عن الهجرة، نعم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. ذلك أيضا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا، أي بداية الإسلام، تمام، وسيعود غريبا، تمام، اللي هو نهاية الإسلام، تمام، وفي نهاية الزمان، فطوبى للغرباء الذين يحفظون دينهم، تمام، الذين يتمسكون بالعبادة. فكذلك هنا العبادة في الهرج كهجرة إليه. يبقى من فوائد أو أهمية هذا الحديث: أولا أهمية العبادة، ثم الشوق إلى الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، تمام، فانقطعت الهجرة بعد فتح مكة، ولكن عندما تكثر الفتن ويكثر الهرب فتكون العبادة في ذلك الوقت كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تكون العبادة في ذلك الوقت كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعدها الشيخ: فهم تعويض الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ يعني من فضل الله جل وعلا على العباد أنه ما من شيء لم يستطيع أو لم يقدر عليه إلا عوضهم الله جل وعلا بدلا منه. يعني ذهب أهل البشور بالأجور، يعني هؤلاء الفقراء لا يستطيعون أن ينفقوا من أموالهم، لا يستطيعون أن يتصدقوا، ومع ذلك عوضهم الله جل وعلا بذكر الله جل وعلا، تمام. طيب هذا في الذكر، تمام. أيضا كما قلنا في الحديث السابق: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، الجهاد في سبيل الله جل وعلا، يعني أناس لا يستطيعون أن يجاهدوا في سبيل الله جل وعلا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. نعم، أيضا ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا أيضا كتعويض عن الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم، قال: ذكر الله. تمام، فذكر الله جل وعلا عوضه الله جل وعلا، ولا أناس يستطيعون الجهاد فعوضهم الله جل وعلا بكثرة ذكره. أيضا ما من أيام العمل الصالح فيها، العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه العشر، أي العمل في العشر الأول من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه من فضل الله جل وعلا على العباد، وأيضا من إقامة الحجة عليهم. الله جل وعلا يقيم الحجة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني أناس يقول: ليتني فعلت كذا، أو لو كنت مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت كذا وكذا وكذا. طيب افعل كذا الآن، تجد أنه لا يفعل، تمام. فهذه من فضل الله جل وعلا على الصادقين، ومن باب الابتلاء لغير الصادقين. نعم، حجة لك أو عليك، تمام. طيب يقول طبعا صلى الله عليه وسلم، طبعا معقل بن يسار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، تمام. يعني أثبت الله جل وعلا لهم الجنة، فهذا الصحابي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايع رضوان تحت الشجرة، يدعى أبو علي على المشهور، طبعا كان يسكن البصرة بالعراق، وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة، تمام. يعني هناك نهر يدعى معقل في البصرة، يعني نسب إلى ذلك الصحابي. طيب العبادة، طبعا أنتم تعلمون العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني أي عبادة أو أي شيء يحبه الله جل وعلا سواء قول أو فعل ظاهر أو باطن فهو عبادة لله جل وعلا. طيب العبادة أي ثواب العبادة مع الاستقامة عليها والاستدامة عليها في الهرج، في الهرج أي في زمن القتل ووقوع الخلاف والحرب والعناد بين المسلمين، تمام، ووقوع الفتن وزمن القتل والمحاربة والمعاندة والمخالفة والاختلاف بين المسلمين، كهجرة إليه أي كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، تمام. طيب طبعا هنا يعني بعض الناس ربما يختلط عليه الأمر فيقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كذا وكذا، فإذا فالعلم أفضل من العبادة وغير ذلك. نقول أنه لابد للعالم من عبادة، يعني لابد، يعني العالم لا يترك العبادة بالكلية ويتجه إلى العلم، تمام، فلابد أن يجمع بين العلم والعبادة. تمام. أما العابد الجاهل الذي لا يعلم فهو ربما الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ربما عابد يعني يصوم ويقوم ويفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم هو قليل علم، ولكن بقلبه قد ارتفع إلى مرتبة عالية، تمام، ربما تفوق عدد من العلماء الذين ربما تعلموا العلم ليمار به السفهاء أو ليقال عالم أو يعني ليظهروا به أمام الناس. وهذا الرجل غير معروف ولكنه يتعبد لله جل وعلا، فإذا ظهرت الفتن فربما يسقط ذلك العالم الذي لم يكن له حال عبادة، وذلك يظهر كثيرا، تجد أن عالم كبير ما شاء الله ثم يبدل ويغير إذا ما وقعت الفتن، ولا يثبت إلا العباد، تمام، ولا يثبت إلا العباد الذين تركوا الفتن والتزموا بأمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يدل على أهمية العبادة، يعني ربما يهمل كثير من الناس العبادة، يظن أن العلم أو الدعوة أو غير ذلك هي الأولى له من ذلك، ولكن العبادة لا غنى لأحد عنها، تمام، العبادة لا غنى لأحد عنها، تمام. طيب، طبعا الشوق إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة إليه، يعني أنتم تعلمون، نعم، عبادة الخفاء كهجرة إليه. طبعا يعني فائدة الهجرة، تخيل أن هؤلاء أناس تركوا أموالهم وديارهم وأهلهم وأصدقائهم، تركوا الغالي والنفيس من أجل أن يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك يعني لما جاءت غزوة تبوك، تمام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تخلف بعض الصحابة، يعني بعض الصحابة تخلفوا عن الجهاد، فنزلت سورة التوبة، تمام، نزلت سورة التوبة، نزلت يعني ربما من أواخر السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم ذكر بعدها ربنا جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يعني نزلت هذه الآيات بعد ما يقرب من 9 سنوات من الهجرة، لما رأى الله جل وعلا يعني تخلف بعض الصحابة أو تحدث الله جل وعلا عن صفات المنافقين في هذه السورة، فيعني أراد الله جل وعلا أن يذكرهم بأعظم عبادة فعلوها، ألا وهي الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة هذا الدين، تمام. الهجرة من أعظم العبادات، بل هي يعني أعظم عمل ربما فعله الصحابة، أن هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم نصرة لدين الله جل وعلا، تمام، نصرة لدين الله جل وعلا ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله جل وعلا أن يذكرهم بهذا العمل العظيم بعد 9 سنوات، لما رأى تخلفهم أو تخلف بعضهم عن الجهاد، تمام، نعم. من أجل ذلك يعني يدل ذلك على عظم الهجرة، عظم الهجرة إلى الله ورسوله، تمام، عظم الهجرة إلى الله ورسوله. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، خلاص انتهى أمر الهجرة، ولكن جهاد ونية، من أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ما عليه إلا أن يأخذ أجر، طبعا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، ولكن ليس له أجر الهجرة، أجر الهجرة قبل الفتح، ولكن في آخر الزمان، تمام، ومع ظهور الفتن ومع ظهور القتل وانتشار القتل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه، أي قبل الفتح، قبل فتح مكة، تمام، لعظم العبادة في ذلك الزمان، تمام. طيب، هنا الشيخ يتحدث عن العبادة وعن أهمية العبادة في ذلك الزمن. يقول طبعا العبادة في الهرج يتكلم عن أهمية قضية العبادة، فقد طغت هذه الأيام أهمية كثيرة طبعا زي ما قلنا طلب العلم والدعوة وغير ذلك، ثم تترك العبادة. ولكن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. تمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي يتحبت الليالي الطوال في غار حراء قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم لعظم العبادة. تمام. فكان أول الأمر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. تمام. طيب ذكر طبعا الشيخ هنا أهمية حفظ القرآن وتلاوته وكثرة ذكر الله جل وعلا مصداقا لقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وذكر طبعا الحديث: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لأهمية العبادة. تمام. طيب فبقول طبعا: نعم زلت أقدام وأطاحت الفتن برؤوس، ولا يزال أهل العبادة شاخصون إلى الآخرة، يعني أهل العبادة لا يرون إلا الآخرة، طريق ربهم أمامهم ولا يرون إلا الآخرة، راغبون فيما عند الله جل وعلا، ثابتون على الحق، لم يغيروا ولم يبدلوا. طبعا يعني الفتن إذا ما جاءت فإنها تعصف بأناس كثيرين. تمام. ربما لا يثبت على هذه الفتن إلا من ثبته الله جل وعلا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإذا أردت بالعباد فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لأنه لا أحد يعلم يعني كيف تعصف الفتن بقلوب. تمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في حديث متفق عليه طبعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس بهم من الدين إلا البلاء. يعني والذي نفسي بيده، قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبر الرجل، تمام، فيتمرغ عليه، يعني يتمرغ على قبره ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، يتمنى الموت وليس به الدين إلا البلاء، وليس به الدين، يعني ليس المشكلة في الدين، تمام، وإنما المشكلة في كثرة البلاء الذي يراه ذلك الرجل، يعني ليس من مشكلة، نعم شدة الفتن ليس من مشكلة في دينه، تمام، أو خوف، يعني طبعا على خلاف ما بين العلماء، يعني ذكر العلماء قال إنه ربما التمني لما يرى من البلاء والمحن والشدائد، تمام، والفتن، فيرى أن الموت مع عظم الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأصابتكم مصيبة الموت، فإذا فالموت مصيبة، فيرى مع عظم البلاء وعظم الفتن التي يراها أن الموت أهون من هذه الفتن فيتمنى الموت. تمام. نعم. أما يعني القول الآخر أنه لما يرى من تغيير الشريعة وتبديل الدين فيتمنى الموت لسلامة دينه. تمام. فرد بعض العلماء وقالوا: بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس به الدين إلا البلاء، وليس به الدين إلا البلاء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يحمله على تمني الموت أمر الدين، وإنما يحمله عليه البلاء والفتن التي يراها والشدائد. تمام. وإلا فجواز تمني الموت عند ظهور الفتن في الدين جائز. تمام. وقد تمنى ذلك عمر رضي الله جل وعلا عنه، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، وكثير من الصحابة والخلف، تمام، السلف والخلف، تمام، حتى يعني أن الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع لما رأى فتنة المسلمين بعد قتل عثمان فاعتزل الناس، تمام، فاعتزل الناس، فقال له الحجاج: ارتدت على عقبيك، تعرفت أي تترك الناس ثم تذهب إلى البدو؟ فقال: لا، أي لم يرتد على عقبيه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أي أن أذهب وأعتزل الناس. تمام. نعم، أي هذا الرجل اعتزل الناس وذهب إلى البدو إلى الأعراب يجلس بعيدا عن الفتن. تمام؟ طبعا ده من أهمية العزلة في وقت الفتن. طيب فطبعا يعني معنى هذا الحديث وليس به الدين إلا البلاء أي من عظم ما يرى ذلك الرجل من فتن ومن شدائد فيتمنى الموت. تمام؟ من شدة هذه الفتن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيتمرغ عليه. تمام؟ يعني لماذا ذكر القبر ها هنا؟ لأنه ربما رجل يتمنى الموت فإذا ما ذهب إلى القبور ورأى ظلمة القبور ووحشة القبور فيخشى من الموت. ولكن ذلك الرجل وهو عند القبر يتمرغ على القبر ويتمنى الموت، ليدل ذلك على تأكيد ذلك الأمر عنده، نعم، وشدة رغبته نعم في ذلك. يعني ليس أمر، يعني بعض الناس تجد يقول والله ليتني أجاهد في سبيل الله وأذهب إلى كذا وكذا وكذا، فإذا ما أصيب بأي شيء أو رأي شيء فتراه ينتكس على عقبيه ويخشى. تمام؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، يعني الأمر ليس بالتمني وغير ذلك، هل ستثبت أم لا. فذلك الرجل مع رؤيته للقبر ووقوفه عند القبر يتمرغ على القبر ويتمنى أن لو كان مكان صاحب ذلك القبر لعظم البلاء الذي هو فيه. تمام؟ طيب طبعا البخاري رضي الله يعني رضي الله عنه وجمعنا به في الجنة وضع بابا لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. نعم، لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، يعني تتمنى أن تكون في مكان صاحب ذلك القبر. طبعا في شرحه لابن بطال قال تمني الموت عند ظهور الفتن لخوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر، ولكن هذا ليس عاما في كل أحد وإنما هو خاص بأهل الخير، يعني ربما أهل الخير يتمنون الموت لما يرون من تغير الشريعة، أما عامة الناس الذين ليس لهم في الدين كثير أو لا يعملون أو أهل الغفلة أو غير ذلك فإنهم ربما يتمنون الموت لأحدهم أو لما أصيب أحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، يعني لا يتمنى من أجل دين ولكن يتمنى من أجل الشدة والبلاء الذي تعرض له فيتمنى الموت. تمام؟ أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. طبعا ذكر في أحاديث متعددة والهرج القتل، بعض العلماء قال أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الراجح، وبعضهم قال أنها من إدراج أبي موسى، وفي حديث آخر والهرج القتل بلغة الحبشة فأدرجوها إلى أبي موسى الأشعري، ولكن الراجح أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الهرج بالقتل. نعم، نرى في سوريا والعراق واليمن وبورما وغيرها من البلاد. تمام؟ يرفع أياما، ما إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، تمام، بموت العلماء. تمام؟ وينزل فيها الجهل، ترى أن يعني بعض الجهال يتكلمون في أمر العامة، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. تمام؟ طيب من أجل ذلك يعني كان عظم الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن العربي فوجه تمثيله بالهجرة، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه، لماذا ذكر ذلك؟ قال لأن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة. تمام؟ يعني كما هاجر الصحابة من دار الكفر إلى دار الإيمان، فتعين على العبد إذا ما ظهرت الفتن أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة، ويهجر أولئك القوم، وتلك الحالة وذلك أحد أقسام الهجرة. يعني إذا ما هاجر الرجل من الفتنة إلى العبادة فهذه هجرة، بل وربما يأخذ يعني إن ثبت ذلك هجرة، يعني يكون كهجرة الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا كان في أيام القتل وأيام الهرج. تمام؟ وثبت ذلك الرجل أو هذه المرأة على العبادة تمام. فكان ذلك كهجرة الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الهرج يعني قال أصله أيام الفتن وظهور العناد بين وظهور العناد بين العباد، وأصله الأصل الكثرة في الشيء والاتساع. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فقالوا: أي يعني أي نوع من الهرج يا رسول الله؟ فقال: القتل القتل. تمام. فهذا يؤكد أن الهرج بمعنى القتل، أي كثرة انتشار القتل. تمام. وهذه طبعا مسألة كونية يعني ليست بالشرعية، يعني لا بد أن يحدث ذلك. تمام. لا بد أن يحدث قتل في وفتنة واختلاف ما بين المسلمين أو غير ذلك، لا بد أن يحدث. تمام. فهذه مسألة كونية، فماذا علينا أن نفعل في هذه يعني في هذه الفتن أو غيرها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. الالتزام بالعبادة أولا، تمام، ترك القيل والقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانا وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذا نترك القيل والقال، وليسعك بيتك طبعا العزلة، تمام، والعبادة يعني ربما أنت تجلس في بيتك، ماذا ستفعل في بيتك؟ تعتزل الناس في الفتن، تمام، ثم تتعبد إلى الله جل وعلا وابكي على خطيئتك، طبعا التوبة لله جل وعلا. يبقى هذه أمور إذا ما ظهرت الفتن، تمام، طبعا على خلاف طبعا يعني أحوال الناس في الفتن، يعني ربما نذكر الآن أحوال الناس في الفتن. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال، تمام، ومواقع القطر، يسر بدينه من الفتن. طيب الحديث مرة أخرى، ده حل يعني إجابة على السؤال. طب إذا كان لا يستطيع أن يؤثر، هل العزلة مطلوبة؟ طب لو يؤثر، هل العزلة مطلوبة أم الاختلاط بالناس؟ يبقى يرد على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال، أي أعالي الجبال، ومواقع القطر، يسر بدينه من الفتن. فالناس على أربعة أقسام: قسم لا يرجى منه التأثير ولكن يتأثر، تمام، يعني رجل لا يؤثر في الناس، وإنما ربما إن جلس بين الناس واختلط بالناس أن يتأثر فيقع في الفتن، فالعزلة أولى لذلك الرجل، بل واجب عليه أن يعتزل هذه الفتن، تمام. طب القسم الآخر: قسم يرجى منه التأثير ولكن لا يتأثر، يعني بفضل الله جل وعلا عالم من العلماء أو غير ذلك، فيرجى أن يكون كلمته مسموعة بين الناس فيؤثر في الناس ولا يتأثر بفضل الله جل وعلا، فهذا واجب عليه الاختلاط بالناس ونفع الناس ونصيحة الناس، تمام. طيب قسم يرجى منه التأثير ولكن تأثيره قليل والتأثر بالفتن أكبر، يعني ربما يؤثر ولكن تأثيره قليل، ولكن يتأثر هو أكثر من تأثيره، فالعزلة أولى له، تمام. طيب رجل يرجى منه التأثير وتأثيره كبير ولكن ربما يتأثر، نعم، ولكن التأثر قليل، فالاختلاط له أولى، تمام. يعني لو تذكرون لما تحدثنا في سورة عبس: لا يرجى أو لا تترك، نعم، لا تترك مصلحة متوهمة، نعم، لمصلحة معلومة، لا تترك مصلحة متوهمة، نعم، لمصلحة معلومة، يعني إذا خلاص في مصلحة موجودة فلا تترك المصلحة المعلومة لمصلحة متوهمة. طيب ففي ذلك الوقت إذا ما خشى الإنسان على نفسه الفتن فالعزلة أولى، إما إذا لم يخشى على نفسه فضل الله جل وعلا عالم وعلماء أو غير ذلك فربما يكون الاختلاط بالناس أولى. طيب حتى نوصل عليكم حديث أبي ثعلبة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوله جل وعلا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: أي أبو ثعلبة: أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعة وهوى متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك ودع أمر العوام، فإن وراءكم أيام الصبر، فمن صبر فيهن قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم، أي من الصحابة. تمام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليكم أنفسكم: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هل نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ذلك ما فهمه بعض الصحابة. تمام. فقال: لا، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى متى يا رسول الله؟ حتى إذا رأيت، أي كل أحد منكم يرى. تمام. لا أعلم، أنا إن شاء الله أخلص الآن. حتى إذا رأيت شحا مطاعا، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، تمام، أي بخلا مطاعا، أي تطيعه نفسك. تمام. النفس تطيع ذلك الشح والبخل. وهوى متبعا، وهوى متبعا، أي هوى، هوى في النفس، متبعا أي متبوعا، وطريق الهدى مدفوعا، كل يتبع هواه. تمام. كل يتبع هواه. ودنيا مؤثرة، أي المال والجاه في الدار الدنية، مختار على أمور الدين، يترك الدين من أجل الدنيا الدنية، من أجل المال، من أجل الجاه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يترك الدين. نعم، يترك الدين، يترك النظر إلى القرآن والسنة والقياس والإجماع وأقوال العلماء من أجل أن يعجب برأيه. ورأيت أمرا لا بد لك منه، أي خلاص، يعني الأمر منتهي، لا، رأيت أمرا ستسقط فيه لا محالة. تمام. من الصفات الذميمة ومن اتباع الهوى وغير ذلك، يعني فوقتها فعليك نفسك، خلاص لا بد أن تترك كل ذلك، لأنك ستقع في الفتن لا محالة. يعني لو تخيلت كلمة البسطة: ورأيت أمرا لا بد لك منه، أي تهواه نفسك ولا بد لك من الوقوع في ذلك الأمر، خلاص ستقع في الفتن، فوقتها فعليك نفسك ودع أمر العوام، فإن وراءكم أيام الصبر، فمن صبر فيهن قبض على الجمر. فإن وراءكم أيام الصبر، أي فإن أمامكم، تمام، يأتي أمامكم أيام الصبر، أي يحمل فيها الصبر، فمن صبر فيهن قبض على الجمر، أي فمن صبر على طاعة الله جل وعلا وصبر على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان كالقابض على الجمر. تمام. للعامل فيهن أجر 50 رجلا، الذي يعمل في ذلك الزمان له أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله، يعني العمل مضاعف والأجر مضاعف. قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم، أي من الصحابة. طبعا لا يدل ذلك على أن ذلك الرجل أفضل من الصحابة، ولكن الصحابة لا أو الصحبة لا يعادلها عمل. تمام. ولكن يدل على عظم العمل في ذلك الوقت المنتشر فيه الفتن، يعني وقت الكل ترك العبادة. تمام. الكل ترك أوامر الله جل وعلا، فيجيء ذلك الرجل ويعمل بطاعة الله جل وعلا. تمام. فيأخذ الأجر العظيم. تمام. كما قالوا طبعا: الأعمال يعني أو الغريب في آخر الزمان كالغريب في أوله، يعني هذا الرجل في آخر الزمان يكون غريبا كغربة الصحابة في بداية الإسلام. نعم. ولكن الغربة تكون ربما أشد في آخر الزمان، يعني لأن الصحابة في أول الأمر كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بها نعمة. تمام. أما في آخر الزمان فينتشر الجهل ويرفع العلم. تمام. وتنتشر الفتن، فالعمل في مثل ذلك الوقت والعبادة في هذه الأوقات ربما يعني لها الأجر الكثير. تمام. طيب، فإن وراءكم طبعا كما قلنا أيام لا طريقة فيها للعامل أي الكامل، للعامل الكامل. قالوا ولو لم يكن مكملا لغيره، يعني هو يكمل نفسه، فعليك نفسك. ولو لم يكن مكملا لغيره أي لا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فله مع ذلك أجل 50 رجلا يعملون مثل عمله أي في غير ثمانه. تمام. طيب طبعا من فضائل الصحبة طبعا يعني كلكم تعرفون، ولكن يعني أثر سعيد بن زيد قال أنا مشهد رجل منهم أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدر فيه وجهه خير من عمل أحدهم عمره ولو عمر عمر نوح. يعني أي أحد من الصحابة مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تمام خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام. طيب يعني بعد ذلك طبعا أهمية فضل الله جل وعلا كما قلنا، فضل الله جل وعلا على العباد، وعبادة في الهرج طبعا الغربة المطلوبة. أن قال الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أناس صالحون في أناس سوء كثير، أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. تجد أن ذلك الأمر منتشر، ربما أهل العلم الآن يعني من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، انتشر الجهل وانتشر الأناس السوء. وإن لم يكن ذلك زمان الفتن يعني المتعارف عليه أنه يأتي في آخر الزمان، فيعني القادم لابد أن يكون أسوأ مما نحن فيه. طبعا كان في سؤال الأخت المرة السابقة، العبادة في شهر شعبان، العبادة في شهر شعبان هل هي من أوقات الفتن يعني أو من أوقات الغفلة؟ طبعا هو هنا الشيخ ذكر أن من إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة العبادة في شهر شعبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. تمام. طبعا يغفل الناس عنه تمام، فهو من أوقات الغفلة، فيستحب العبادة طبعا في هذه الأوقات. طبعا قال بعد ذلك قول بعض السلف لولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس، طبعا يدل على أهمية العبادة ليس للإنسان فقط ولكن لحماية الناس أيضا. تمام. قال طبعا كهجرة إلي أن ذلك المهاجر يترك مألوفاته وعاداته وموقنه ليصل إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك العابد في الهج والفتنة ترك الناس وما اعتادوه وألفوه من الفتن وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وعبادته. طيب كهجرة إليه، قال كأن المطلوب دوما الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون إمامك أمامك تسمعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي، ويقول لتأخذوا مناسككم، يعني الاقتداء دوما بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته طبعا وبعد موته بالاقتداء بسنته والعمل بما أمر به صلى الله عليه وسلم. قال كهجرة إلي، يا له من ثواب عظيم، ثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفتقده الإنسان بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن يتم تحصيله بعبادته. تمام. أي بعبادة ذلك العابد في وقت الفتن وبعده عما فيه الناس من هموم وفتن، يعني العبادة في ذلك الوقت تكون راحة للقلب والعقل، ليس ذلك فقط ولكن ثواب وأجر عظيم، ألا هو ثواب وأجر صحبة أو هجرة الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نكون بفضل الله جل وعلا قد انتهينا من شرح ذلك الحديث. تمام. يبقى انتهينا من شرح حديث الهجرة بفضل الله جل وعلا، والمرة القادمة إن شاء الله مع حديث الآداب ومعاملة الخلق الحديث 11. تمام. جزاكم الله خيرا. في أي سؤال؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.